الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم بعض الأحيان يطول الدرس دقائق معدودة تؤخر صلاة العشاء قليلا، ما حكم ذلك شرعا؟ حكمه إن شاء الله ما في حرج، يعني إذا الناس أخروا الصلاة دقيقتين ثلاثة ما مشكلة، لا حرج في هذا. هذه المواقيت اتفق عليها الناس، يعني الناس هسه في الجزائر، الناس القاعدين في الجزائر يصلوا العشاء الساعة 9، بيجوا من الزريم مدخلين ويتعشوا ويتغدوا وكده، فدي مسألة اصطلاحية، يعني ما في آية قالت إلا ربع ولا حديث قال إلا تلت، ما في كده، إنما أشيل فيه مصلحة الناس يعني. والمشايخ برضو ما يجروا الزمن، يعني ما معنى يجروا الزمن على الناس يعني.